الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمنظومة حسن البيان في نظم مشتركات القرآن للشيخ أبي يوسف عبد الهادي بن رضوان الأبياري، المتوفى سنة 535 رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن العناية بمعرفة معاني القرآن من أهم المهمات، فإن القرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا كان تعلم أشعار العرب المحتج بكلامهم مهما لأنه يعين على فهم معاني القرآن، فإن دراسة نفس تلك الألفاظ القرآنية أهم، وهو بالنسبة لما قبله بمنزلة الغاية من الوسيلة. وهذه المنظومة ذكر ناظمها جملة من مشتركات القرآن على وجه الاختصار. والاشتراك في اللغة اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، كالعين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب والفضة وعلى الجاسوس وعلى معان كثيرة عدها صاحب القاموس فبلغها 47 معنى، وبعضهم زادها على ذلك. ومشتركات القرآن التي هي موضوع هذا النظم لا تخرج عن هذا المعنى، فالكلمات التي يذكرها الناظم هنا هي كلمات وردت في مواضع من القرآن على معنى، وخرج عن هذا المعنى موضع أو أكثر. فيقول مثلا: كل أسف في القرآن فهو بمعنى الحزن، إلا الوارد في الزخرف فلما آسفونا انتقامنا منهم فهو بمعنى الغضب. وقد جاءت هذه المنظومة في 63 بيتا، واشتملت على 47 كلمة، وقد استقاها الناظم من كتاب الإتقان للسيوطي كما سيأتي إن شاء الله تصريحه بذلك، وزاد عليه الناظم شيئا يسيرا. وذكر السيوطي أنه أفاد ذلك مما ذكره ابن فارس في كتاب الأفراد وزاد عليه. وليس جميع ما ذكره الناظم من المشتركات التي يكون للفظ فيها أكثر من معنى، بل منها ما هو من الكليات، وهي الكلمات التي يطرد معناها في القرآن بأن تكون لمعنى واحد حيث وردت في القرآن بلا استثناء. مثلا الإفك حيث ورد في القرآن فهو بمعنى الكذب، وقد ذكره الناظم، فهذا ليس من المشتركات، هذا من الكليات. بقي أن للناظم حاشية يسيرة على منظومته هي ضمن كتابه المواكب العلمية، المواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية. اسم كتابه المواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية. وقد أضيفت في آخر عناية الشيخ العصيمي بالمنظومة، وللمنظومة شروح، منها منحة الباري للشيخ يوسف الشبل وفقه الله، وأوجز البيان للشيخ مالك المحمدي وفقه الله، وفتح المنان للشيخ وليد المنيسي وفقه الله. وهذا أوان الشروع في مدارسة المنظومة. نعم، تفضل الشيخ. السلام عليكم. اللهم اغفر لنا ولكم السامعين. اللهم اغفر لنا. الحاضرين، قال العلامة عبد الهادي رضوان الأبياري في منظومته حسن البيان في نظم مشتركات القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشر، حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ذكر. نعم، وذكرى على الهادي وشيعته بدون تنوين، وذكرى وذكرى للذي ذكر. نعم، أحسنت. صواري. ثم الصلاة على الهادي وشيعته، ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى، وبعلو فصلي إلى نوم مشترك من القرآن كزهر الروض مستهرا. نعم من القرآن، من القرآن. وبعد فصلي إلى نوم مشترك من القرآن كزهر الروض مستهرا. كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في صحف أثرا، فإن معناه فيها الضب وكذا، ما كان من نبأ فيه أتى خبرا، إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا، بالندامة فسر حسرة أبدا، لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا، كل ما فيه من بخس فذاك بنقص، فسروا غير ما في يوسف ذكرا، فذاك قد عبروا بالحرام وما فيه من البعل، فهو الزوج حيث جرى، إلا أتدعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم للبعل قد شبرا. أحسنتم أحسنتم. ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ابتدأ الناظم نظمه بالتعريف بنفسه، وهذا من المهمات لما تقرر عند أهل العلم من أن الكتب التي جهل مؤلفوها ولم تعلم صحة ما فيها لا يجوز الاعتماد عليها، وتحرم الفتوى لأجل الريبة من كتب لم تشتهر غريبة. وبين أن قصده حسن الجزاء من الله تعالى يوم الحشر، والمولى من أسماء الله تعالى وهو من مشتركات القرآن، وإن كان الناظم لم يذكره في المنظومة. المولى يطلق على الله تعالى نعم المولى ونعم النصير، فهو اسم من أسمائه، ويطلق على المخلوق يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أي يوم لا ينفع قريب قريبه ولا صديق صديقه. ثم حمد الله تعالى الذي أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى لمن أراد أن يتذكر، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشيعته، وشيعة الرجل في اللغة أتباعه وأنصاره، فيدخل في هذا الوصف أصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى، أي أصلي صلاة دائمة وسلاما دائما، ما لاح نجم، ما مصدرية ظرفية، أي مدة ظهور نجم من نجوم السماء، وما بدر بدا وسرى، ومدة ظهور البدر وسيره ليلا. وبعد فصغي إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا. وبعد الواو نائبة مناب أما، فصغي أي استمع بوصل همزة القطع للضرورة أصلها فأصغي. وأما صغى ثلاثي فمضارعه يصغى ويصغو، وبالأول جاء القرآن ويتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ولتميل. شبه منظومته في الحسن بزهر الروض حال كونه صافيا مضيئا كزهر الروض مزدهرا، والغرض من ذلك أن يحث طلبة العلم على العناية بها والانتفاع بها. ثم شرع يذكر مشتركات القرآن، قال رحمه الله: كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثرا فإن معناه فيها أغضب. الأسف في اللغة أشد الحزن، وحيثما ورد في القرآن فهو بهذا المعنى، إلا في موضع الزخرف. وقد ورد الحزن في القرآن، ورد الأسف في القرآن بمعنى الحزن في أربعة مواضع: في الأعراف ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا، وفي يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف أي يا حزني على يوسف، وفي الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي حزنا، وفي طه فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا. إلا الذي في زخرف في زخرف أثيرا، يشير إلى قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال فإن معناه فيها أغضبوا، أي المعنى فلما أغضبونا انتقمنا منهم. نعم. ثم قال وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا. النبأ في اللغة الخبر العظيم. يقول الناظم إن كل نبأ في القرآن فهو الخبر إلا موضعا واحدا وهو الوارد في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. الأنباء هنا ليست الأخبار، الأنباء هنا بمعنى الحجج والأدلة، يعني فخفيت عليهم الحجج فهم لا يدرون ما يحتجون به. وقد ورد النبأ في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، جاء معرفا عن النبأ العظيم، وجاء منكرا لكل نبأ مستقر، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجاء مفردا كما سبق عن النبأ العظيم لكل نبأ مستقر، وجاء جمعا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وجاء بصيغة الماضي فلما نبأت به إلى أن قال فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، وجاء بصيغة المضارع ولا ينبئك مثل خبير، وجاء بصيغة الأمر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هي في كل هذا بمعنى الخبر إلا موضع القصص السابق فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال الناظم إلا فعميت الأنباء، قال عميت هكذا بالتشديد للوزن، والتشديد قراءة شاذة لم يقرأ بها في المتواتر لكن أحوجه إليها النظم. قال رحمه الله وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا. الحسرة أشد الندم. يقول إن كل حسرة في القرآن تفسر بالندم إلا موضعا واحدا هي فيه بمعنى الحزن، وذلك في سورة آل عمران في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي حزنا في قلوبهم. وإليه أشار الناظم بقوله لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا. وأما في غير هذا الموضع فهي بمعنى الندم، وقد وردت بمعنى الندم في 11 موضعا منها وأنذرهم يوم الحسرة أي يوم الندامة وإنه لحسرة على الكافرين أي ندامة عليهم. ثم قال الناظم رحمه الله وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا غير ما في يوسف ذكر فذاك قد عبروه بالحرام. البخس النقص، وكل ما في القرآن من لفظ البخس فهو النقص إلا موضع يوسف وهو قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. إذن يقول الناظم إن كل بخس في القرآن فهو بمعنى النقص. مثلا في آية الدين قال تعالى وليمضي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يكون معنى هنا النقص أي لا ينقص من الدين شيئا. ولا تبخس الناس أشياءهم لا تنقصهم أشياءهم، فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته. استثنى الناظم آية يوسف وشروه بثمن بخس، معناه على ما ذكر الناظم باعوه بيعا حراما لأنه لا يحل لهم أن يأكلوا ثمنه وهو حر، فالمعنى باعوه بيعا حراما. فعلى ما ذكر الناظم البخس من الألفاظ المشتركة يطلق ويراد به النقص، وكذلك جاء في كل القرآن إلا في موضع واحد فمعناه الحرام، يطلق ويراد به النقص ويطلق ويراد به الحرام، وهو حيثما ورد في القرآن فهو بمعنى النقص إلا في موضع يوسف. لكن ورد عن بعض السلف تفسير البغصي في سورة يوسف بالقليل، وهذا يرجع إلى معنى النقص، وقد ذكر ابن جرير الطبري أن هذا القول هو الصحيح في تفسير الآية، ويؤيده قوله تعالى دراهم معدودة. دراهم معدودة هذه كناية عن القلة، لأن الشيء القليل يسهل عده، يقال في الكناية عن الكثرة لا يعد. ويؤيده أيضا وكانوا فيهم الزاهدين، أي كانوا غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف عليه السلام. وعلى تفسير البخس في سورة يوسف بالنقص، وهو الذي رجحه ابن جرير كما سبق وقرره بنحوه ابن كثير رحمه الله جميعا، على هذا يكون البخس حيثما ورد في القرآن فهو بمعنى النقص. على هذا هل يكون من مشتركات القرآن أو من كلياته؟ نعم أحسنت، يخرج عن مشتركات القرآن إلى كليات القرآن. والتفسير الذي ذكره الناظم وقد قال به جماعة يكون من مشتركات القرآن. ثم قال رحمه الله وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى إلا أتدعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهرا. يقول كل ما في القرآن من لفظ البعل فهو الزوج، إلا موضعا واحدا أطلق فيه البعل على الصنم، وذلك قوله تعالى في الصافات أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، مقصود الصنم. وأما في غير هذا الموضع فالبعل الزوج، وقد جاء ذلك في 6 مواضع من القرآن. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أزواجهن. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي من زوجها، وهذا بعلي شيخا أي زوجي، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. البعل هنا الزوج، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.